السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المستحق للحمد والثناء، المتصف بالعظمة والكبرياء، والمتوحد بالإماتة والإحياء، كتب على كل نفس الموت والفناء، وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى توفاه الله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد لدار المعاد والحساب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن كل من على الأرض فان في دار البوار، ثم إلى الله تعالى الرجعى والنشور في دار القرار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا مخلد فيها مهما طال عمره أو ارتفعت مكانته، حتى قال الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكفى بالموت واعظا لمن اتعظ، إنه الموت يا عباد الله الذي كتبه الله على الأحياء، فلا مفر لأحد منه في أرض ولا سماء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المسلمون، ودعتم في هذه الأيام، ودعت البلاد في هذه الأيام، واستودعت العباد ربها البر الجواد، صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح طيب الله ثراه، وجعل جنة الفردوس مأواه، راضين بقضاء الله المحتوم وقدره المحسوم، الذي كتبه على كل نفس منفوسة، أحب رعيته وأحبوه، وصلهم بالبر والدعاء ووصلوه. وهذه من علامات الخيرية ومن أمارات الإحسان. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أخرجه مسلم. ومعنى يصلون عليكم أي صلاة الجنازة وتصلون عليهم صلاة الجنازة، وفسر بمعنى الدعاء. عباد الله، مصابنا جلل، ولا تعزية للمصابين أبلغ من تعزية رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عباد الله، إن أولى اهتمامات الأمير الراحل ومن معه الأمن والاستقرار في البلد، والدعوة إلى السلام والسعي في الصلح والوئام، مما جعلت الكويت تحتل مكانة متميزة في محيطها الخليجي والعربي والدولي، ونصرة المستضعفين وصنايع المعروف لهذا البلد معروفة، مما أدى إلى اختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني ولقب الأمير الراحل بقائد العمل الإنساني. نسأل الله سبحانه أن تكون هذه الأعمال الصالحة سائقا له إلى جنة الرحمن ودواما لأمن واستقرار البلد. أي عباد الله، إن من كان كريما فإنه إذا قدم على الكريم يكرمه، ومن كان عفوا فإذا قدم على العفو عفى عنه، ومن كان جوادا فإذا قدم على الجواد جاد عليه، وهكذا. فتأملوا يا رعاكم الله كيف تكونون وإلى ما تصيرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي كونوا على الأعمال الصالحة فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم على عمل صالح متقين الله. معشر الأحباب، إن الموت حق والدار فانية، وكل نفس تجزى على إحسانها بجزيل الثواب. ولنعلم أن بركة صالح العمل لا تنقطع بانقطاع الأجل، ومصداق ذلك ما جاء في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الأعمال، فإنها مدخرات سائرة تجري بعد الموت في موازين الحسنات. ومن الأعمال الصالحة التي نحتسب أجرها عند الله للأمير الراحل رعايته للمسابقة الدولية في حفظ القرآن الكريم، وهو من العمل الصالح. ومما نحتسب له رعايته لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا من الأعمال الصالحة، ورعايته للشباب وغير ذلك. ومما نحتسب له أن نكون أولادا صالحين له، فندعو له: استعفوا لأميركم واستغفروا له، فهذا من أقل حقوقه عليكم. وإن المسلم يدرك حق الأمير عليه، وأنه أعظم من الوالد، وذلك لأن الوالد حقه حق الأبوة والرعاية، والأمير له حق الرعاية الاجتماعية العامة. فكونوا أيها الإخوة الكرام أولاد صالحين لأبيكم الراحل، والهجوا بالدعاء له بالخير والإكرام والنعيم المقيم في دار السلام. وقفوا صفا واحدا مع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد إلى الخير خطاه، مؤيدين له ومناصرين حوله تجتمع كلمتكم، وبقيادته تواصلون بناء دولتكم. اللهم ارحم أميرنا واغفر له واسكنه فسيح جناته. اللهم عامله برحمتك الواسعة وفيوض كرمك. اللهم أكرم نزله واسع مدخله. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله،